والله ما في هذه الدنيا لذ من اشتياق العبد للرحمن، هم يسمعون كلامه. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الخلق والمرسلين سيدنا وحبيبنا وقرة أعيننا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا مباركا إلى يوم الدين. وبعد أيها الأحبة، فما زلنا نعيش في أفياء هذه الرسالة المباركة للإمام الحارث بن أسد المحاسبي رحمه الله تعالى، رسالة المسترشدين لكل من يطلب طريق الرشاد وسلوك الدرب إلى الله سبحانه وتعالى. وكما قلنا في الدروس الماضية، فقد بدأ المصنف رحمه الله تعالى رسالته بذكر صفات أهل الرشاد، وعرفنا أنه حصرها في ثلاث صفات. الصفة الأولى كانت الوفاء بالعهد مع الله سبحانه وتعالى، الصفة الثانية كانت التحلي بالأخلاق الفاضلة النبيلة، والصفة الثالثة كانت الخشية من الله سبحانه وتعالى والخوف من سوء الحساب. ثم بعد ذلك تكلم رحمه الله تعالى عن الأسس التي يقوم عليها منهاج الراشدين، وعرفنا أن هذه الأسس أربعة. الأساس الأول كان الالتزام بحدود الشريعة أمرا ونهيا، والأساس الثاني كان التمسك بكتاب الله سبحانه وتعالى، ثالثا التمسك بسنة نبيه صلى الله عليه وسلم، والرابع كان التمسك والرجوع إلى ما أجمع عليه سلف هذه الأمة رضوان الله تعالى عليهم. اليوم يعود الحارث المحاسبي رحمه الله تعالى ليسلط الضوء على القرآن الكريم كأساس للمنطلق إلى الله سبحانه وتعالى، فيذكر الفريضة التي يجب على كل مسلم أن يفعلها عندما يتعامل مع كتاب الله في حياته. يقول رحمه الله تعالى: واعلم أن فريضة كتاب الله العمل بمحكمه من الأمر والنهي والخوف والرجاء لوعده ووعيده والإيمان بمتشابهه والاعتبار بقصصه وأمثاله، فإذا أتيت بذلك فقد خرجت من ظلمات الجهل إلى نور العلم، ومن عذاب الشك إلى روح اليقين. قال الله جل ذكره: الله ولي الذين آمنوا يخرجهم من الظلمات إلى النور، وإنما يميز ذلك ويرغب فيه أهل العقل والفهم عن الله الذين عملوا في إحكام الظاهر وتنزهوا عن الشبه. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الحلال بين والحرام بين، وبين ذلك أمور مشتبهات تركها خير من أخذها. إذن المحاسبي رحمه الله تعالى عاد إلى كتاب الله سبحانه وتعالى، وقبل أن نخوض في نظرة المحاسبي إلى فريضة كتاب الله عز وجل في حياة الراشدين وفي حياة المسترشدين، ينبغي أن نقف عند ظاهرة تاريخية. هذه الظاهرة أيها الأحبة تفهمنا أثر القرآن في حياة المجتمعات، وتفهمنا أثر القرآن في الانطلاقة إلى الله سبحانه وتعالى على منهاج صحيح. هذه الظاهرة أيها الأحبة هي أن كتاب الله سبحانه وتعالى استطاع أن يخرج لنا جيلا من الناس، هو جيل الصحابة رضوان الله تعالى عليهم. هذا الجيل الذي هو أرقى جيل على مستوى البشرية من لدن آدم عليه السلام وإلى قيام الساعة، ثم بعد ذلك لم يعد يخرج لنا مثل هذا الطراز الراقي الرائع على مستوى أجيال، وإنما يخرجه لنا على مستوى ماذا؟ أفراد في بيئات متنوعة وفي مجتمعات مختلفة. هنا ينبغي أن نقف، ما السبب في نشأة جيل الصحابة رضوان الله تعالى عليهم هذه النشأة المتكاملة مع كتاب الله سبحانه وتعالى، وما السبب في البون الشاسع بين جيلهم والأجيال التي أتت بعدهم إلى يومنا هذا؟ هذا سؤال ينبغي على كل إنسان يطلب السلوك إلى الله سبحانه وتعالى أن يجيب عنه. هل يا ترى السبب كان هو غياب شخصه صلى الله عليه وسلم عن واقع المجتمعات الأخرى؟ يعني لو قلنا أن هذا هو السبب كان فيه يعني نوع قدح في الشرع. الله سبحانه وتعالى ماذا قال؟ اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. فشرع الله سبحانه وتعالى ودينه ونهجه جاء للأجيال إلى قيام الساعة عربا وعجما شمالا وجنوبا شرقا وغربا، فسبحانه الذي أنزل هذا الدين لابد وأنه وقع فيه مادة الاستمرارية والقيام إلى قيام الساعة. هذا الدين يتضمن مادة الاستمرارية بذاته، ويتضمن الحيوية والشمول إلى قيام الساعة حتى ولو غاب شخصه صلى الله عليه وسلم عن واقع حياتنا. وإن كان طبعا بالطبع لم يغب هديه وسنته في سنته التي نجدها مكتوبة ومسطرة وفي سيرته التي بين أيدينا. إذن هناك سبب آخر، يعني لو تمعنا وتأملنا أيها الأحبة في مصدر التلقي في عصر الصحابة ربما نستطيع أن نمسك بعض الخيوط لحل هذا اللغز أو لحل هذا الإشكال. الصحابة رضوان الله تعالى عليهم في التنشئة والبناء مع المربي صلى الله عليه وسلم كانوا ينكبون على مصدر واحد وعلى منبع واحد في التلقي، وهو كتاب الله عز وجل. ولم يكن انحصار تلقيهم في كتاب الله من نقص في الحضارات، يعني هل كان مجتمع الصحابة بعيد عن أي حضارة مجاورة له؟ بالعكس، كانت هناك الحضارة الرومانية قائمة بتراثها الفكري، كانت الفلسفة الإغريقية موجودة كذلك، وكانت الفلسفة الفارسية ونظرتهم وأساطيرهم، كذلك كانت الفلسفة الهندية ومعبوداتها ونظرتها للحياة، بل أهل الكتابين من اليهود والنصارى كانوا في الجزيرة العربية. إذا اقتصار الصحابة المتعمد على منهج واحد في التلقي في عصر التنشئة لم يكن إذن من نقص الحضارات أو من نقص الثقافات المجاورة لهم. كان بإمكان الصحابة في فترة البناء والتنشئة أن يتلقوا من ثقافات أخرى حولهم، لكن هناك شيء متعمد قصده صلى الله عليه وسلم بأمر من الله عز وجل أن يكون المصدر الذي يتلقى منه في بداية الدعوة ما هو؟ مصدر ومنبع واحد، هو كتاب الله عز وجل. وعندما نتكلم أيها الأحبة عن مصدر التلقي نحن نقصد التلقي في بناء المنظومة الفكرية للإنسان، وبناء المنظومة الروحية والوجدانية، وبناء المنظومة الأخلاقية، ولا نتكلم يعني عن التلقي في أمور الدنيا وعلومها كالطب والهندسة والحساب، هذا مفروغ من الإنسان يستفيد من كل إنتاج الحضارات، لكن نتكلم في هذا التلقي، التلقي الذي يبني عقل الإنسان وفكره ونظرته للوجود وللحياة، ويبني سلوكه الروحي وعلاقته مع الله، ويبني سلوكه الأخلاقي. هذا هو التلقي الذي نتكلم عنه حتى نبني على كلامنا وأفكارنا. إذن الصحابة في هذه الأمور الثلاث لم يتلقوا في نشأتهم إلا من كتاب الله عز وجل، وهذا يفسر لنا لماذا غضب النبي صلى الله عليه وسلم لما رأى في يد عمر بن الخطاب صحيفة من التوراة، فقال له لو كان موسى حيا لم ينبغي له إلا أن يتبعني، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. إذن هو كان يغضب عندما يرى أصحابه يذهبون إلى منابع أخرى غير المنبع القرآني، خاصة في عصر التنشئة. كذلك النبي صلى الله عليه وسلم نهى الصحابة أن يكتبوا حديثه في بادئ الأمر، كان ينهى وكان يقول من كتب عني شيئا فليمحو، حتى حديث النبي صلى الله عليه وسلم كان ينهى الصحابة أن يكتبوه. لماذا؟ يريد أن يعلقهم بمنبع واحد أصيل، وهو ماذا؟ هو كتاب الله عز وجل. لذلك أيها الأحبة، يعني لو نظرنا بهذه النظرة، ما الفرق بين جيل الصحابة والأجيال اللاحقة؟ يعني ما الذي حدث بعد انقراض عصر الصحابة؟ عرفنا في عصر الصحابة كان الانكباب والمصدر والينبوع الذي منه تتلقى جميع التعاليم ومصدر واحد كلام الله عز وجل. بعد انقراض عصر الصحابة وبداية توسع الدول الإسلامية واختلاط العرب بالعجم وبداية الفتوحات واطلاع الصحابة على الحضارات الأخرى وبدأت حركة الترجمة في الفكر الإسلامي، في الحقيقة بدأت دائرة التلقي وينابيع التلقي تتسع رويدا رويدا في الحضارة الإسلامية. بدأت الفلسفة اليونانية تؤثر على عقول المسلمين خصوصا العلماء، بدأت كذلك التراث الفارسي والتراث الروماني وكذلك الحضارات الهندية وغير ذلك من الحضارات التي عاشها المسلمون في عصر الفتوحات الإسلامية بدأت تؤثر على الينبوع الواحد، فأصبح القرآن بعد ذلك وفي فترة من الفترات مثله مثل أي مصدر تلقي آخر، لم يعد هو المنبع الوحيد الذي يستقى منه، لأنه أصبح هناك ينابيع أخرى ومصادر تلقي أخرى، ومن هنا بدأ الضعف والهوان في المجتمعات الإسلامية. وحتى يومنا الحاضر الآن لو تأملنا في يومنا الحاضر إلى نشأتنا وإلى نشأة أبنائنا، انظر البيئات المختلفة والمصادر المختلفة التي تؤثر في نشأتك وفي نشأة ابنك منذ نعومة أظفاره إلى اشتداد ساعده، نجد هناك مصادر مختلفة وبيئات مختلفة بخطابات متنوعة كلها تحاول أن تؤثر في البناء والتنشئة. وكلها تحاول أن تشعر الجيل المسلم وتحاول أن تشعر الشباب المسلم بأن القرآن الكريم لا يلبي احتياجاتهم في موضوع بناء الفكر وبناء المنظومة القيمية والأخلاقية وبناء المنظومة السلوكية والروحانية. كل هذه المصادر المختلفة التي نعيشها، لاحظ الإعلام، لاحظ العولمة، لاحظ كل الانفتاح الهائل في وقتنا المعاصر وأثره في بناء عقلية الشاب المسلم في هذه المنظومات الثلاث. إذن هذا هو الفرق الأساس بين عصر الصحابة والعصور التي تليهم، هو وحدة الينبوع والمصدر في حياة الصحابة وتنوع المصادر التي يتلقى منها الشاب منظومته الفكرية والأخلاقية والروحانية بعد عصر الصحابة. وكلما ابتعدنا عن عصر الصحابة كلما تنوعت هذه المصادر. اليوم العولمة لم تجعل الإنسان يقف أمام حد، كل الثقافات وكل الحضارات وكل الأفكار مفتوحة أمام الشاب المسلم، للأسف يتلقى من هذا ويتلقى من هذا. وأصبح القرآن كما قلنا هو أحد المصادر، ليس المصدر الأصيل، هذا إذا كان له أصالة، يعني مجال في حياة الشاب المسلم. كثير من الشباب للأسف أعرضوا حتى عن كتاب الله سبحانه وتعالى، وأصبحوا يبحثون في وجدانهم وأرواحهم وفي تخليصهم من شكوكهم إلى أمور أخرى وإلى الثقافات الأجنبية والثقافات الغربية، والله المستعان. هناك عامل آخر، إذا العامل الأول كان هو كما قلنا وحدة المصدر ثم تنوعه بعد ذلك، العامل الآخر كان طبيعة التلقي من كتاب الله، طبيعة التلقي من القرآن الكريم. هل كان الصحابة ينظرون في كتاب الله سبحانه وتعالى على أنه مثلا كتاب ثقافة واطلاع لأمور تاريخية، أم كانوا مثلا يقرؤون القرآن للتبرك به في المواسم الفاضلة في رمضان، ومثلا في الفجر يقرأ الإنسان صفحتين ثم بعد ذلك يذهب إلى عمله وكأنه لم يقرأها؟ هل كان الصحابة يقرؤون القرآن مثلا في الأحزان والمآتم وما شابه ذلك؟ هل كانت وظيفة القرآن هكذا في حياتهم؟ أم كانوا يقرؤون القرآن ليتلقوا التعاليم الإلهية وينفذوها مباشرة على مستوى الأفراد وعلى مستوى الجماعات؟ يعني ماذا كان دور القرآن؟ هذا هو دور القرآن في حياة الصحابة رضوان الله تعالى عليهم. فكانهم مثل الجندي، كيف الجندي في الميدان ينتظر الأمر من القائد لينفذه، الصحابة كانوا ينتظرون الأمر الإلهي من كتاب الله سبحانه وتعالى ثم بعد ذلك ينفذونه مباشرة في ميدان الحياة. لذلك كان الصحابة يجلسون في حفظ السورة الواحدة الخمس سنوات والست سنوات، يروى أن ابن عمر جلس في حفظ سورة البقرة 8 سنوات. لماذا كان يجلس هذه الفترة؟ هل كان لضعف حافظته؟ هم كانوا يعني كانت قرائحهم سليمة وحافظتهم أقوى من قرائحنا التي اختلفت وتغيرت وتبدلت. إذن هناك أمر آخر كان يجعل ابن عمر وابن مسعود والصحابة الكبار يجلسون هذه الفترة الطويلة في حفظ السورة والسورتين. يقول ابن مسعود كنا لا نحفظ 10 آيات من كتاب الله سبحانه وتعالى ولا نتجاوزها حتى نفهمها ونتدبرها ونعمل بها. إذن ابن مسعود رضي الله تعالى عنه يبين لنا منهج التلقي، أن 10 آيات لم تكن تتجاوز، لم يكونوا يحفظون القرآن في 2-3 سنوات ثم بعد ذلك يطوى كلام الله عز وجل من واقعهم. كانوا يجلسون في البقرة وفي آل عمران وفي أمهات السور السنوات الطوال أو السنوات الطوال، والهدف من ذلك ما هو؟ أن يطبقوا كل شيء يتعلمونه. إذن الصحابة رضوان الله تعالى عليهم كانوا يشعرون بقيمة النص القرآني، هذا هو باختصار، يشعرون بقيمة النص القرآني ويعلمون أنه أمانة عظيمة أنزلها الله سبحانه وتعالى ليعمل بها. قال عز وجل إنا سنلقي عليك قولا ثقيلا، إنا سنلقي عليك قولا ثقيلا. فالقرآن كان بمعنى واضح هو كلام الله، يعني هذه الكلمة عندما تتأملها القرآن هو كلام الله سبحانه، من تأملها وتدبرها يعني يشتعل قلبه وتتزلزل من هذه الكلمة القلوب الحية وتقشعر منها الجلود والأبدان. قال الله سبحانه وتعالى الله نزل أحسن الحديث كتابا متشابها المثاني تقشعر منه جلود الذين يخشون ربهم، ليس أي جلد هو الذي يقشعر من كلام الله سبحانه وتعالى، جلود الذين يخشون ربهم. وقال سبحانه وتعالى لو أنزلنا هذا القرآن على جبل، شوف هذا القرآن العظيم لو نزل على جبل من صلابة هذا الجبال، تخيل جبال الأرض لو نزل عليها كلام الله، لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله. وانظروا إذن القضية فيها نوع خشية، القلوب التي تخشى الله سبحانه وتعالى هي القلوب التي تعرف قيمة النص القرآني وقيمة كلام الله عز وجل. ومن الذي يخشى الله؟ كما قلنا في الدرس الماضي، إنما يخشى الله من عباده العلماء. ليس المراد العلماء علماء أصحاب الشهادات الجامعية، العلماء هم العارفون بالله سبحانه وتعالى. قد يكون إنسانا مغمورا عاميا لكن عنده علم بالله عز وجل اكتسبه من تدبر كلام الله ومن قراءة سنة نبيه صلى الله عليه وسلم ومن إصلاح قلبه، قذف الله في قلبه معرفته. فمن عرف الله حق المعرفة هو الذي يعرف قيمة النص القرآني، وهذا كان حال الصحابة. النبي صلى الله عليه وسلم كان يريد أن يغرس فيهم معرفة الله، كان يعلمهم من هو الله عز وجل بصفاته بأسمائه العلى. عندما عرفوا الله عرفوا نصه، عرفوا قيمة الأمانة وهذه التعاليم. فالصحابة إذن أيها الأحبة وكذلك كل الأجيال اللاحقة ينبغي عليها أن تكون مثلهم، كانوا ينظرون إلى كتاب الله عز وجل على أنه تعاليم إلهية ينبغي امتثالها وتنفيذها مباشرة. القرآن الكريم يعني ليس إنتاجا بشريا، ليس صنع بشري مثل كل هذه الكتب التي بين أيدينا وتزخر بها المكتبة الإسلامية وكذلك مكتبات العالم. ليس هو نتاج تجربة إنسانية أو نظريات علمية، يعني هو تعاليم من الله سبحانه وتعالى لأفراد يعيشون في مملكته حتى يطبقوا هذه التعاليم في واقع حياتهم. إذن طبيعة هذا التلقي للقرآن في حياة الصحابة، التلقي من أجل العمل والتنفيذ وليس التلقي من أجل فقط التبرك يعني أو الروحانيات والإيمانيات من دون أن يثمر ذلك ترجمة في واقع حياتهم، هذا التلقي جعل القرآن يمتزج بذوات الصحابة رضوان الله تعالى عليهم كما امتزج بذاته صلى الله عليه وسلم. فعائشة عندما سئلت عن خلقه ماذا قالت؟ كان خلقه القرآن، إذن هي ترجمة واقعية. فالصحابة استطاعوا أن ينقلوا القرآن من الناحية النظرية كما نقول إلى الناحية العملية وإلى الترجمة الواقعية على مستوى الأفراد وعلى مستوى الجماعة. فلم يغيروا واقع الجزيرة العربية فقط، بل غيروا مسار التاريخ. بهذا الكلام العظيم استطاعوا أن يغيروا مسار التاريخ، وهذا هو الفرق بيننا وبينهم. هو باختصار أن القرآن كان لديهم منهج حياة، منهج حياة بهذه الكلمة العامة العظيمة وبما تشمله من مدلولات فكرية وروحية وسلوكية وأخلاقية. هذا كان القرآن للصحابة، هذا كان حياتهم، حياتهم مع القرآن، يحيون للقرآن. وانظر بعد ذلك في واقعنا وفي مجتمعاتنا وما هو موضع القرآن وأين يحل القرآن من قلوبنا. انظر إلى نفسك كيف تنشئ ولدك، هل يعني همك كأب أن يكون ابنك متعلق بكتاب الله سبحانه وتعالى، أم همك في واقع الحياة أن يحصل ابنك الدراسات العليا؟ يعني دعونا نعمل مقارنة، طبعا هذا ليس ذم للدراسة وإنما المراد يعني أن نشعر بالقيمة الأمر في وجدان الأب. هل الأب يعني يحزنه أن يكون ابنه بعيدا عن كتاب الله، أم يحزنه أن ابنه لم يحصل دراسة أو لم يحصل وظيفة؟ نجد هناك بون شاسع بين الأمرين. في الحقيقة نجد طريقة النظر والتعامل مع كتاب الله عز وجل في واقعنا بعيدة وتحتاج إلى إعادة نظر وتأمل حتى نصل إلى المستوى العظيم الذي كان عليه الصحابة رضوان الله تعالى عليهم. لذلك الحارث المحاسبي أيها الأحبة كغيره من علماء التزكية أصحاب المنهج الرباني سلطوا الضوء على أهمية القرآن في الانطلاق إلى الله عز وجل وفي سلوك طريق المسترشدين. فكل مسترشد وكل من يطرق إلى الله عز وجل ينبغي عليه أن ينهل من هذا المعين، معين كلام الله عز وجل، يجلس يتدبر ويتأمل. لأن التعاليم القرآنية بل ومعالم الطريق إلى الله سبحانه وتعالى من أين تؤخذ ومن أين تستقى؟ معالم طريق المسترشدين، كل ما سيذكره المحاسب رحمه الله تعالى من المعالم: النية، الصبر، الخشية، الخشوع، الخوف، المهابة، الرجاء، كل هذه المعاني الإيمانية التي نتكلم عنها من أين تستقى؟ هل هي بالأذواق وهل هي بالأحاسيس والتجارب، أم تؤخذ من كتاب الله عز وجل من هذا المنهج العدل؟ إنما تؤخذ من كتاب الله. فكل الأذواق الصحيحة والمعاني الصحيحة والحقائق الصحيحة مصدرها الصحيح الذي يرضي الإله سبحانه وتعالى هو كلام الله عز وجل. لذلك أيها الأحبة المحاسبي يؤكد على هذه النظرية، والذي يدلنا على صحة فهمه لموضع القرآن في حياة المسترشدين ما أخبرنا الله عز وجل به في كتابه العظيم ليس على لسان الإنس بل على لسان الجن. ماذا قال الجن عن وظيفة القرآن في سورة الجن؟ إنا سمعنا قرآنا عجبا. ما وظيفته؟ قالوا يهدي إلى الرشد، إذن هو يهدي إلى طريق المسترشدين. هذه وظيفة القرآن التي أدركها الجن، أن القرآن يهدي إلى طريق المسترشدين، يخرج الناس من ظلمات الجهل والحيرة والضياع إلى نور العلم واليقين والاطمئنان بالله سبحانه وتعالى. لذلك يقول ابن تيمية في مقدمة أصول التفسير: وحاجة الأمة ماسة إلى فهم القرآن الذي هو حبل الله المتين والذكر الحكيم والصراط المستقيم الذي لا تزيغ به الأهواء ولا تلتبس به الألسن ولا يخلق عن كثرة الترديد ولا تنقضي عجائبه ولا يشبع منه العلماء. من قال به صدق، ومن عمل به أجر، ومن حكم به عدل، ومن دعا إليه هدي إلى صراط مستقيم، ومن تركه من جبار قسمه الله، ومن ابتغى الهدى في غيره أضله الله. قال سبحانه وتعالى: فإما يأتينكم مني هدى فمن اتبع هداي فلا يضل ولا يشقى ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا. انظر ضريبة الإعراض عن كتاب الله عز وجل، هذه الضريبة العظيمة التي ندفعها في واقع مجتمعاتنا وحياتنا، بل في واقعنا كملتزمين. لا يدعي الإنسان أنه وصل إلى مرحلة العباد الذين يفهمون كلام الله عز وجل، فكلنا مقصر. وضريبة الإعراض عن ذكر الله هو الضنك، فإن له معيشة ضنكا، الشقاء والتعب. فإن له معيشة ضنكا ونحشره يوم القيامة أعمى. قال رب لم حشرتني أعمى وقد كنت بصيرا. قال كذلك أتتك آياتنا فنسيتها. انظر الكلمة المرعبة من الله سبحانه وتعالى لهذا الإنسان، جاءته الآيات في هذه الدنيا فنسيها، نسيها ولم ينسها في الحقيقة بالمعنى النسيان الذي نفهمه، وإنما غفل عنها وأعرض عن تدبرها فنسيتها وكذلك اليوم تنسى. وقال سبحانه وتعالى: قد جاءكم من الله نور وكتاب مبين يهدي به الله من اتبع رضوانه سبل السلام. يهدي، إذا هو كتاب هداية وكتاب نور، يهدي به الله من اتبع رضوانه سبل السلام ويخرجهم من الظلمات إلى النور بإذنه ويهديهم إلى صراط مستقيم. وقال تعالى: وكذلك أوحينا إليك روحا من أمرنا ما كنت تدري ما الكتاب ولا الإيمان ولكن جعلناه نورا نهدي به من نشاء من عبادنا. إذن هو نور في سورة المائدة، وصفه بأنه نور يضيء الطريق للمسترشدين، وكذلك في سورة الشورى وصفه بأنه نور يضيء الطريق للمسترشدين والسالكين إلى الله سبحانه وتعالى. وهنا يعني أتوقف مع ابن القيم رحمه الله تعالى في بعض مواقفه مع كتاب الله عز وجل. أنا أحب أن أقف مع كلامه حتى نتعلم. طيب كيف ننتفع بالقرآن؟ عرفنا أهمية القرآن وقيمته في حياة البناء، كيف أستفيد من كتاب الله عز وجل وأنتفع منه وأتدبره؟ يقول ابن القيم رحمه الله تعالى في مدارج السالكين ابتداء مبينا لقيمة كتاب الله عز وجل: لما كان كمال الإنسان إنما هو بالعلم النافع والعمل الصالح وهما الهدى ودين الحق، وبتكميله لغيره في هذين الأمرين. يعني كمال الإنسان في هذه الحياة الدنيا بماذا؟ بالعلم والعمل، وبأن يكمل غيره في العلم والعمل. هذا هو الإنسان الكامل بمفهوم الكمال النسبي. طبعا كان حقيقة بالإنسان أن ينفق ساعات عمره بل أنفاسه فيما ينال به المطالب العلية ويخلص به من الخسران المبين، وليس ذلك. يعني كيف يكمل الإنسان في هذه الدنيا وليس ذلك إلا بالإقبال على القرآن وتفهمه وتدبره واستخراج كنوزه وإثارة دفائنه وصرف العناية إليه والعكوف بالهمة عليه، فإنه الكفيل بمصالح العباد في المعاش والمعاد والموصل لهم إلى سبيل الرشاد وهو سبيل المسترشدين. طيب الآن كيف ننتفع بالقرآن الكريم كما يراها ابن القيم الجوزي رحمه الله تعالى؟ وهذه قاعدة نفيسة صدر بها كتابه الفوائد. يقول رحمه الله تعالى قاعدة جليلة: إذا أردت الانتفاع بالقرآن اجمع قلبك عند تلاوته وسماعه. هذا أول قضية، لابد إذن من جمع القلب وحضوره، ولا يصلح الإنسان أن يقرأ القرآن وهو ساهٍ غافل في معامع هذه الحياة الدنيا. وقال: وألقي سمعك واحضر حضور من يخاطبه به من تكلم به سبحانه. يعني احضر عندما تقرأ كلام الله، استشعر أن الله يخاطبك به الآن، فاحضر حضور من يخاطبه به سبحانه وتعالى. عليك أن تستشعر هذه الأمور. قال: فإنه خطاب منه، أي من الله لك، ولكن على لسان رسوله صلى الله عليه وسلم. قال عز وجل: إن في ذلك لذكرى لمن كان له قلب. هذه الآية هي الآية التي تبين لنا كيف ننتفع بالقرآن الكريم، ذكرها الله عز وجل في كتابه حتى نستنبط منها شروط الانتفاع. قال سبحانه: إن في ذلك لذكرى لمن كان له قلب أو ألقى السمع وهو شهيد. قال: وذلك أن تمام التأثير لما كان موقوفا على. الآن يريد أن يبين لك كيف نتأثر بالقرآن، هناك شروط وأسباب وموانع. فكمال التأثير، كمال تأثر الإنسان بكلام الله عز وجل وانتفاعه به، يتوقف على أربعة أمور ذكرتها هذه الآية. الأول، لابد من وجود المؤثر، والمؤثر هو كلام الله سبحانه وتعالى. الثاني، لابد من وجود المحل القابل للتأثير، إذن هناك مؤثر وهناك محل قابل ليتأثر. الثالث، وجود الشرط لحصول التأثر. والرابع، انتفاء المانع الذي يمنع من هذا الحصول. فيقول: تضمنت الآية بيان ذلك كله بأوجز لفظ وأبينه وأدله على المراد. فقوله سبحانه: إن في ذلك لذكرى، هذه إشارة إلى القرآن الكريم عموما، أو كما يقول بعض المفسرين إلى أول سورة قاف، إلى هذا الموضع، على المهم أنها تشير إلى كلام الله سبحانه وتعالى. إن في ذلك لذكرى، قال، إلى ما تقدم من أول السورة إلى ها هنا، وهذا هو المؤثر. إذن المؤثر كلام الله سبحانه، وقوله لمن كان له قلب، فهذا هو المحل القابل للتأثير. فإذا كان الإنسان عديم القلب، طبعا عديم القلب من الناحية الوجدانية، مات قلبه، مهما سمع من كلام الله عز وجل ومهما وردت عليه الآيات القوارع الزواجر، فإن قلبه لن يتأثر. لماذا؟ لأنه ميت القلب. فالقرآن وحده لا يؤثر إلا بوجود محل قابل مستعد للتأثير، وهو القلب الحي. إذن فهذا هو المحل القابل، والمراد به القلب الحي، إذن وليس الميت، الذي يعقل عن الله سبحانه وتعالى، كما قال تعالى: إنه إلا ذكر وقرآن مبين لينذر من كان حيا، أي حي القلب. طيب، وقوله سبحانه: أو ألقى السمع، أي وجه سمعه وأصغى حاسة سمعه إلى ماذا؟ إلى ما يقال له في كتاب الله سبحانه وتعالى، وهذا هو شرط التأثير. يعني لو كان الإنسان حي القلب، ينبغي أن يكون له سمع يصغي به إلى كلام الله عز وجل حتى يدخل هذا الكلام إلى قلبه. فالسمع هو الوسيلة والشرط لحصول التأثر القلبي. قال ابن قتيبة: استمع كتاب الله عز وجل وهو شاهد القلب والفهم، ليس بغافل ولا ساهن. فقوله سبحانه وتعالى: أو ألقى السمع، قال: وهو شهيد. ما معنى وهو شهيد؟ يقول ابن قتيبة: استمع كتاب الله عز وجل وهو شاهد القلب والفهم، ليس بغافل ولا ساهم. وهذا هو إشارة إلى المانع الذي يمنع من تدبر كلام الله سبحانه وتعالى، وهو السهو والغفلة. كثير منا عندما يقرأ كلام الله عز وجل يكون ساهم في معامع هذه الحياة، غافل، يفكر في الأبناء وفي الرزق وفي الذرية وكيف يفعل وكيف يتقدم، ويقرأ الصفحة، لكن الصفحة ما زالت عند العينين، أو يسمع الصفحة في الأذنين، وهذا السمع أو هذا السماع لم يدخل ولم يصل بعد إلى قلبه. فهناك أربعة شروط لا بد من اجتماعها حتى تنتفع بكلام الله عز وجل. أولا، أن تسمعه وتقرأه، فالمعرض عن كلام الله ابتداء انتهينا منه، لا يوجد عنده مؤثر. ثانيا، لا بد من وجود محل قابل مستعد، إذا لابد كما يقول من تهيئة المحل حتى يستقبل هذا الضيف العظيم وهو القلب. لابد من وجود شرط التأثر وهو الاستماع لكلام الله عز وجل، ولابد بعد ذلك من وجود المانع. قد تستمع وقد تكون حي القلب، لكنك في مواضع تغفل وتسهو وأنت تقرأ كلام الله، فهنا أيضا تحرم الانتفاع. فإذا اجتمعت هذه الشروط الأربعة أو هذه الأساسيات الأربعة، حصل الانتفاع بإذن الله بكلام الله عز وجل. وهنا يعني نكتة لطيفة ليس لها علاقة بسياق الكلام، لكن نحب أن ننبه عليها، وهو أن الله سبحانه وتعالى قال: أو ألقى السمع، استخدم أو. يعني نلاحظ الآن، أنا أقول أن شروط الانتفاع بالقرآن هي اجتماع هذه الأمور الأربعة: إن في ذلك لذكرى لمن كان له قلب، وألقى السمع وهو شهيد. يعني ينبغي أن تكون كلها بالعطف بالواو. فهمنا الإشكال؟ أنا نقول أن هناك أمور أربعة ينبغي أن تجتمع. الأمر الأول: إن في ذلك لذكرى، إذن وجود المؤثر، لمن كان له قلب، المحل القابل. الأصل على الكلام الذي رتبناه أن تكون وألقى السمع، مش أو ألقى السمع. أو هنا يعني كأنها تفيد تخييرا، يعني إما أن تلقي القلب وإما أن تلقي السمع. فلماذا أتى في السياق بأو التي تفيد التخيير، ولم يأتي بالواو التي تفيد الجمع، وتأصيل كلامنا قائم على أن الواو بمعنى الجمع. يعني يقول ابن القيم بمعنى كلامه الذي نظمته أن الناس على درجتين، الإتيان بأو في هذا السياق أريد به التنبيه على أمر، وهو أن الناس مع كلام الله عز وجل على مرتبتين. المرتبة الأولى أصحاب قلوب حية مستعدة مهيئة للالتقاط مباشرة من كلام الله عز وجل، فهناك أناس يستعدون بأرواحهم وبقلوبهم ويتشوفون ويتشوقون إلى معرفة كل آية وإلى معرفة كل حكم وإلى أخذ كل تعليم من تعاليم القرآن الكريم ليطبقها في حياته. أصحاب القلوب الحية المستعدة المتشوفة هؤلاء كأن اشتراط إلقاء السمع لديهم أصبح أمرا حاصلا، يعني كما يقول حاصل حاصل، فتهيئة قلوبهم يعني أغنتهم عن التصريح بقضية إلقاء السمع، لأن استعداد القلوب وتهيئتها كأنه قضية إلقاء السمع في حقهم أمر حاصل ابتداء لا يحتاج للتنبيه عليه. وهناك مرتبة أخرى دونها، وهم أناس لم تكمل استعداداتهم القلبية ولم يرتقي إيمانهم لدرجة التلقي المباشر، وكذلك لم يكن تشوفهم واشتياقهم إلى تدبر وإلى التلقي التعاليم الإلهية كدرجة الطبقة الأولى. فهذه الطبقة الثانية أيها الأحبة يعني يحتاج إلى اشتراط إلقاء السمع، لأن هؤلاء إلقاء السمع لديهم يحتاج إلى نوع معالجة ومجاهدة. يعني الطبقة الأولى لا تحتاج إلى معالجة ومجاهدة في إلقاء السمع، فلم نحتاج إلى اشتراط هذا الأمر لديهم، لأنهم على استعداد تام لقبول التعاليم الإلهية، وهذا هو حال الصحابة رضوان الله تعالى عليهم وحال الطبقات المرتفعة من علماء السلوك والتزكية وكل من هيئ قلبه. الطبقة الثانية كما قلنا هي أضعف حالا، وهي حال عموم الناس، أنهم يحتاجون إلى معالجة وإلى مجاهدة في تدبر كلام الله عز وجل والإصغاء إليه ومحاولة تفريغ القلب من الشواغل، فهؤلاء يحتاجون إلى اشتراط إصغاء القلب، وأن نص على هذا الأمر في حقهم. فكأن الطبقة الأولى هي طبقة المحسنين، أليس النبي صلى الله عليه وسلم قسم الناس إلى مسلم وإلى مؤمن وإلى محسن؟ فأعلى الدرجات هي الإحسان، وهؤلاء يعبدون الله كأنهم يرونه، فلم يحتاجوا كما قلنا لإصغاء لأنه حاصل في أمرهم. أما الطبقة الثانية فتحتاج إلى اشتراط شروط أكثر، لذلك نبهت هذه الآية باستخدام أو انظر هذا الحرف الواحد ما الذي نبهنا وما الذي أوصلنا إلى معان في التفكر والتدبر، وهكذا كلام الله سبحانه وتعالى يشبه بعضه بعضا. طيب الآن نعود إلى كلام المحاسب بعد هذه الجولة في كلام الأئمة رضوان الله تعالى عليهم ومعرفة أهمية كتاب الله عز وجل ودوره في واقع الأفراد وفي واقع المجتمعات. الحارث المحاسبي رحمه الله تعالى ماذا قال؟ هو قال: واعلم أن فريضة كتاب الله العمل بمحكمه من الأمر والنهي والخوف من وعيده والرجاء لوعده والإيمان بمتشابهه والاعتبار بقصصه وأمثاله. إذن هو يجعل الفرض الذي ينبغي على المسلم أن يقوم به عند تعامله مع كتاب الله عز وجل هو أربعة أمور: الأمر الأول العمل بالمحكم، الأمر الثاني الإيمان بالمتشابه، وأنا هنا نقلتها لأنها أنسب في هذا الموضع، يقابل العمل بالمحكم الإيمان بالمتشابه، وإن كان المحاسبي فرقها وأخرها بعد قضية الخوف من الوعيد، ولكن الأنسب أن تقدم، فنقول العمل بالمحكم والإيمان بالمتشابه والخوف من الوعيد والرجاء للوعد، هذا الفرض الثالث. والفرض الرابع والأخير الاعتبار بالقصص والأمثال. يعني نأخذها ونعلق عليها يعني واحدا واحدا بشكل سريع. بدأ رحمه الله تعالى بالفرض الأول. ما هو الفرض الأول؟ قال العمل بمحكمه من الأمر والنهي، والثاني معه لأنه متعلق به والإيمان بمتشابهه. وهذا يجعلنا ندخل قليلا في فهم ما معنى كلمة المحكم والمتشابه، ما معنى العمل بمحكمه والإيمان بمتشابهه؟ هل هناك فرق بين مصطلح المحكم ومصطلح المتشابه؟ نقول أيها الأحبة، القرآن الكريم كله محكم وكله متشابه، وفيه محكم وفيه متشابه. كيف هذا؟ الله سبحانه وتعالى وصف القرآن في مطلع سورة هود فماذا قال؟ ألف لام را كتاب أحكمت آياته. إذن وصف القرآن كله بأنه محكم الآيات. هذا يسمى ماذا؟ يسمى الإحكام العام. القرآن بعمومه محكم. ما معنى هذا الإحكام العام الذي وصف الله به القرآن؟ أنه كله متقن لا يوجد فيه خلل ولا نقص. أفلا يتدبرون القرآن ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا. فالقرآن كله محكم بمعنى الإحكام العام. الثاني المتشابه، والقرآن كله متشابه بمعنى التشابه العام. قال الله سبحانه وتعالى: الله نزل أحسن الحديث كتابا متشابها. وصف القرآن بأنه متشابها. ما معنى هنا التشابه؟ التشابه العام في القرآن الكريم هو أن آياته يشبه بعضها بعضا في البلاغة، ويشبه بعضها بعضا في اللغة العليا وفي الإعجاز. فلا يوجد في القرآن مثلا آيات معجزة وآيات غير معجزة يمكن أن يؤتى بمثلها، ولا يوجد في القرآن مواضع البلاغة فيها على مستوى مرتفع ومواضع أخرى البلاغة فيها على مستوى متدني، بل كله يشبه بعضه بعضا في الإعجاز وفي قوة البلاغة ومتانة النظم والأسلوب. الآن الآية الثالثة أو الوصف الثالث لكتاب الله عز وجل أن فيه ما هو محكم وفيه ما هو متشابه، وهذا ذكره الله سبحانه وتعالى في سورة آل عمران، فقال عز وجل: هو الذي أنزل عليك الكتاب منه آيات محكمات هن أم الكتاب وأخر متشابهات. إذن هنا فصل الله سبحانه وتعالى فذكر أن القرآن منه آيات محكمات ومنه آيات متشابهات، وهذا ما يسمى عند علماء علوم القرآن الإحكام الخاص والتشابه الخاص. واختلف العلماء رحمهم الله تعالى في تفسير هذه الآية، ما هو الإحكام الخاص وما هو التشابه الخاص؟ ما معنى أن هناك آيات في القرآن محكمة وآيات متشابهة بهذا التفصيل؟ منهم من ذهب إلى أن الآيات المحكمة هي الآيات التي لا يوجد لها إلا تفسيرا واحدا، ومنهم من ذهب والآيات المتشابهة هي التي تحتمل أوجه عدة في التفسير، ومنهم من ذهب إلى أن المحكم هو المتضح المعنى الذي لا يحتاج إلى تأويل، والمتشابه هو الذي يحتاج إلى تأويل لغموض في معناه. وخلاصة الأمر أن المحكم من كتاب الله سبحانه وتعالى أو الآيات المحكمة بمعنى الإحكام الخاص هي الآيات الواضحة المعاني المدركة الحقائق، الآيات الواضحة المعاني المدركة الحقائق، مثل آيات الأوامر والنواهي لله من الله سبحانه وتعالى لعبيده. فهنا شرطان في الإحكام: فهم المعنى وإدراك الحقيقة في الواقع، لأنك يمكن أن تفهم معنى كلمة ولا يمكن أن تدرك حقيقتها في الواقع كما سيأتي معنا في المتشابه. فربنا سبحانه وتعالى مثلا عندما أخبر والمطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء، هذه الآية مفهومة المعنى ومدركة الحقيقة في الواقع يمكن تطبيقها، أن مثلا المطلقة ينبغي عليها أن تعتد بثلاث حيضات، وكذلك كل الآيات التي فيها أوامر ونواهي من الله عز وجل لعبيده: أقيموا الصلاة وآتوا الزكاة وآيات الحج والصيام وكل آيات التكاليف في العبادات في المعاملات في الحدود في الجنايات، كلها من قبيل المحكم، وإن كان صلى الله عليه وسلم أحيانا يفك لنا إجمالها ويبين لنا كيف نعمل بها، ولكنها في كما قلنا هي أساس المحكمات. يقابل المحكم بهذا المعنى المتشابه، والمتشابه على نوعين، الآيات المتشابهة على نوعين: إما آيات متشابهة غريبة الألفاظ لا يفهم معنى ألفاظها إلا بالرجوع إلى الراسخين في العلم الكبار، مثل ماذا يقولون آية الكلالة، الله عز وجل ذكر لنا الكلالة في كتاب الله عز وجل، كثير من الصحابة بل حتى عمر بن الخطاب وغيرهم من كبار الصحابة أشكل عليهم فهم معنى الكلالة في كلام الله عز وجل، ما المراد بها؟ هذه كلمة غريبة، يعني في استعمالها في السياق القرآني، استعمالها في السياق القرآني كانت غريبة لديهم. كذلك مثلا وفاكهة وأبا، ما معنى الأب؟ عمر بن الخطاب استشكل رحمه الله تعالى وسأل الصحابة في مجمعهم ما معنى الأب. إذن هناك بعض الكلمات الغريبة الاستعمال في كتاب الله عز وجل. الآن هذه الكلمات يمكن الوصول إلى معناها، نعم، ولكن من الذي يصل إلى معناها؟ الراسخون في العلم. لذلك النبي صلى الله عليه وسلم دعا لابن عباس قال: اللهم فقهه في الدين وعلمه التأويل. فابن عباس رحمه الله تعالى كان يحل مثل هذه الاستشكالات العويصة على الصحابة بالوصول إلى هذه المعاني الغريبة ويترجمها لهم، فلقب بترجمان القرآن. وهناك نوع آخر من المتشابه، وهو المتشابه الذي يفهم أصل معناه ولكننا لا يمكن أن ندرك حقيقته في الواقع. لماذا؟ لأنه من المغيبات. كل الأمور الغيبية التي أخبرنا الله سبحانه وتعالى بها هي من المتشابه بهذا المعنى. ما معنى؟ نحن نفهم المعنى ولكننا لا نستطيع أن نتصور حقيقته. فكل ما أخبرنا الله عز وجل به من القبور وأحوالها وأهوالها وحياة البرزخ، نحن نفهم المعنى أن هناك عذاب قبر، ويصف الله عز وجل لنا ونبيه وصصل في الأحاديث طبيعة العذاب، لكننا في الحقيقة لا نستطيع يعني أن نتصوره في واقع حياتنا لعدم وجود مثيل له نقيس عليه. كذلك الأمور المغيبة في الحشر والحساب والصراط والميزان يوم القيامة، كل هذه الأمور نحن نفهم أصل معناها ولكننا لا ندرك حقائقها لأننا لم نشاهد مثلها، فهي أمور مغيبة عنا. كذلك كيفية اتصاف الله بصفاته العلى، الآن نحن الله عز وجل وصف نفسه في كتابه العظيم بالرحمة والغضب والسخط، ووصفه نبينا صلى الله عليه وسلم بأوصاف كثيرة، الآن نحن نفهم أصل المعنى، نعم نفهم اتصاف الله بالصفات ونثبته له عز وجل، لكن كيفية اتصاف بهذه الصفات هل ندركها؟ هل ندرك كيفية استواء الله على عرشه وغير ذلك من الآيات؟ نعم لا ندرك مثل هذه الحقائق، فهذا هو نوع آخر من أنواع التشابه. هذا التشابه بالمعنى الثاني هو الذي يقصد عادة، التشابه بالمعنى الثاني وهو الآيات التي نعرف أصل معناها ولكننا لا ندرك حقائقها لأننا لا نشاهدها في حياتنا كالمغيبات وغير ذلك من الأمور، هذا هو المتشابه المتداول في كلام علماء التزكية، وهو الذي قصده الحارث المحاسبي رحمه الله تعالى في قوله والإيمان بمتشابهه. طيب نعود إلى الحارث المحاسبي بعد أن خضنا هذه الجولة، فقال فريضة كتاب الله عز وجل العمل بمحكمه من الأمر والنهي والإيمان بمتشابهه. إذن المحكم فرضه العمل به، والمتشابه فرضه ماذا؟ الإيمان والتسليم. لذلك قال العمل بمحكمه. فمحكمات القرآن أيها الأحبة لأنها مفهومة المعاني متصورة الحقائق في واقعنا، يجب علينا أن نعمل بها ونترجمها في حياتنا العملية، وهو أغلب كتاب الله عز وجل. كثير من الآيات هي من قبيل، أكثر آيات الله عز وجل من قبيل المحكمات. لذلك قال بمحكمه من ماذا؟ من الأوامر والنواهي. أما المتشابه وهو القسم الآخر، لأننا لا ندرك حقائقه وإنما هو فقط في أمور الغيبيات وأمور اليوم الآخر والقدر وغير ذلك من الأمور التي فقط نفهم معناها لكننا لا تثمر عملا في حياتنا، يعني أنها أو لا تقتضي عملا، هي تثمر عملا روحانيا ووجدانيا وسلوكيا لكنها ليس لا يوجد فيها أوامر. فمثلا الله عز وجل عندما يخبرنا عن أهوال يوم القيامة، ما وظيفتنا نحن عندما نسمع هذه الآيات؟ أن نؤمن ونسلم ونترجمها في واقع حياتنا بماذا؟ بالخشية من الله عز وجل، بالمهابة. أما هي نفس الآية عندما يخبرنا الله عز وجل بالحشر وبالصلاة أو ما شابه ذلك، يعني لا يمكن أن نطبقها عمليا، وهي أصلا لا يوجد فيها نوع تكليف، وإنما تكليفها روحاني وجداني في الإيمان والتسليم وعدم التكذيب. لأن الفرق المبتدعة أيها الأحبة، يعني هذه الآية مهمة خاصة عند علماء وصول الفقه وعلماء العقيدة، الفرق المبتدعة كانت تذهب إلى الآيات المتشابهة من كلام الله عز وجل، الآيات التي نعرف معناها ولا ندرك حقائقها. من هذه الفرق المبتدعة من يخوض في مثل هذه الآيات ويحاول أن يتكلم فيها ويتكلم في حقائق المغيبات ويشبه الله سبحانه وتعالى والعياذ بالله بخلقه في صفاته، فهذا طريق مبتدع بعيد عن منهج أهل السنة والجماعة. وفرقة أخرى من المبتدعة ماذا تفعل؟ تذهب إلى هذه الآيات المتشابهة تعطلها، تقول مثلا هذه الآيات لا نفهم معناها أو ليس لها معنى أو ما يسمى عندهم بتفويض معناها، أنها مجهولة مبهمة لا يعرف معناها إلا الله، وهذا أيضا مسلك خاطئ. وإنما طريقة أهل السنة والجماعة في التعامل مع الآيات المتشابهة أنهم يفهمون معناها ويثبتون أصل المعنى، ولكن كيفيته وحقيقته في الواقع لا يعلمها إلا من؟ إلا الله سبحانه وتعالى. لذلك المحاسبي اهتم بهذه القضية حتى يبين منهج أهل السنة والجماعة أننا نعمل بالمحكم ونؤمن بالمتشابه، فلسنا في المتشابه ممن يكذب به ويعطله عن معناه، ولسنا ممن يخوض فيه ويتكلم ويهرف بما لا يعرف. أما المحكم الذي نفهمه معنى وحقيقة فإننا نبادر إلى العمل به وامتثاله إذا تضمن عملا. هذا هو الفرض الأول، وهو كما قال العمل بمحكمه من الأمر والنهي والإيمان بمتشابهه. الفرض الثاني أيها الأحبة هو الخوف من الوعيد والرجاء بالوعد. لذلك عندما يتلو المؤمن كلام الله عز وجل ينبغي عليه أن يعطي كل آية حظها من العبودية. ينبغي عليك عندما تتلو القرآن الكريم أن تعطي كل آية حظها من العبودية، فعندما تتلو الآيات التي تتكلم عن الرجاء وعن سعة رحمة الله سبحانه وتعالى وحسن تصرفه مع عبده وجميل معاملته له، هذا حاد يحدوك ويسهل عليك الطريق إلى الله سبحانه وتعالى ويخفف عنك لأواءها. وعندما تقرأ الآيات التي فيها التخويف وفيها وعيد لمن يعرض عن الله سبحانه وتعالى ولمن يبارزه العداء، فهذا أيها الأحبة يورث عندك قلقا ويقض مضجعك ويجعلك تجمع قلبك عن الشرود عن الله سبحانه وتعالى. لذلك المؤمنون عندما يقرؤون كلام الله عز وجل وهم يستشعرون الرجاء والخوف، هذا في الحقيقة يمنعهم من النوم، هذا الأصل يمنعهم من النوم إلا في القليل، لا يكاد يغمض لهم جفن، لأنهم يشتاقون إلى قراءة كلام الله سبحانه وتعالى والنظر في آيات الرجاء والنظر في آيات الخوف، لأن هذا هو مستقبلهم الذي ينتظرهم، مستقبلهم إما رجاء مع الله سبحانه وتعالى في جنات النعيم، وإما خوف والعياذ بالله في ماذا؟ في دركات الجحيم، لأنهم ينظرون إلى هذه الحياة بهذا المفهوم، الحياة ينبغي أن تدور بين هذين الجناحين، جناح الرجاء لله سبحانه وتعالى والطمع في وعده وجناح الخوف. فلما أقضت هذه الآيات مضجعهم ماذا وصفهم الله سبحانه وتعالى؟ قال تتجافى جنوبهم عن المضاجع، جنوبهم لا تكاد تنام على الفرش، لماذا؟ تتجافى جنوبهم عن المضاجع يدعون ربهم خوفا وطمعا، خوفا من ماذا؟ من وعيده، وطمعا ورجاء في ماذا؟ في وعده، ومما رزقناهم ينفقون. فلما أخفوا عبادتهم في هذه الدنيا عن عيون الناس وأخلصوها لله سبحانه وتعالى، أخفى الله عز وجل الجزاء الذي أعده لهم. فماذا قال؟ فلا تعلم نفس بعد هذه الآية، قال فلا تعلم نفس ما أخفي لهم من قرة أعين، هذا جزاء بالمثل، أخفوا عبادتهم في هذه الدنيا وجعلوها خالصة لله سبحانه وتعالى. كان الشوق يحدوهم إلى قراءة كلام الله عز وجل ليرجوا وعد الله عز وجل وليخافوا من وعيده، فكانت الجزاء والهدية من الله سبحانه وتعالى أن غرس كرامتهم بيده وأخفى لهم جزاءهم ليزداد شوقهم وطمعهم فيما أعده الله عز وجل لهم عند لقائه. نسأل الله العظيم أن يجعلنا من هذا الركب وأن يجعلنا ممن يحدو حدوهم. الفرض الثالث والأخير الذي ذكره رحمه الله تعالى هو الاعتبار بقصصه وأمثاله. فالإنسان أيها الأحبة عندما يقرأ كلام الله عز وجل ينبغي أن يقف مع الأمثال ومع القصص التي يريدها الله عز وجل وقفة تدبر وتأمل. هو قال الاعتبار، ما معنى الاعتبار؟ الاعتبار في اللغة مأخوذ من العبور، مأخوذ من ماذا؟ من العبور. فكأنك تعبر بهذه القصص وهذه الأمثال من الماضي إلى الحاضر، فلهذه سميت عبرة واعتبار، لأن فيها عبور من الماضي إلى الحاضر. فالمسلم عندما يقرأ قصص الماضين التي أخبرنا الله عز وجل بها في كتابه العزيز، عندما أخبرنا عن إكرامه لأهل طاعته وكيف فعل الله عز وجل بهم ونصرهم وأيدهم، هو يعلم أن هذه سنة متكررة، إنا لننصر رسلنا والذين آمنوا في الحياة الدنيا ويوم يقوم الأشهاد. وعندما ينظر في سخط الله عز وجل على من كذبهم من الأمم الماضية ويقرأ قصصهم وكيف أنزل الله عز وجل بهم من العذاب والهلاك، هذا أيضا جعله يعلم أن هذه سنة متكررة يعبر بها من الماضي إلى الحاضر. فكل من عاند الله سبحانه وتعالى وكل من عصاه ومن ابتعد على نهجه فسوف يعاقب بمثل تلك القصص. يعني هذه القصص ليست قصص للترف وليست قصص أدبية المراد بها فقط أن نقرأ ونتسلى ونعرف ما حدث بفرعون وعاد وما حدث بثمود، هي قصص للاعتبار، ولم تجد لسنة الله تبديلا ولم تجد لسنة الله تحويلا. كذلك أيها الأحبة يعني علاقتنا مع الأمثال القرآنية، الله عز وجل ماذا وصف الذين يعقلون هذه الأمثال ويفهمونها؟ قال وتلك الأمثال نضربها للناس وما يعقلها إلا العالمون، فهي درجة من درجات العلم. لذلك يعني سفيان بن عيينة رحمه الله تعالى حزن يقول كنت أوتيت فهما للقرآن أو أوتيت فهما للأمثال، يعني نسيت العبارة بالضبط، ثم سلبت ذلك بسبب سرة قبلتها من السلطان. انظروا ماذا يقول، بسبب سرة قبلتها من خليفة العصر في ذلك الوقت. فالله عز وجل وكذلك كان يقول أحد السلف يعني أحزن إذا لم أفهم مثلا من أمثال الله، لماذا؟ قال لأن الله عز وجل وصف الذين يفهمون أمثاله بأنهم عالمون، فإذا لم أفهم المثل إذا لم أصل إلى درجة العلم بعد وما زال بجهل. لذلك أيها الأحبة عندما مثلا تقرأ قوله تعالى مثل الذين اتخذوا من دون الله أولياء كمثل العنكبوت اتخذت بيتا، هذا مثل ما معناه؟ أليس هذا يفيدنا عقوبة الركون إلى غير الله عز وجل والالتجاء إلى غيره والركون إلى الظالمين؟ وعندما نفرض ضرب الله مثلا قرية كانت آمنة مطمئنة يأتيها رزقها رغدا من كل مكان فكفرت بأنعم الله فأذاقها الله لباس الجوع والخوف. أليس هذا المثل ينبهنا إلى عقوبة أو عاقبة العصيان لله عز وجل والفساد في الأرض أنه تدمير للمجتمعات وللبر والبحر؟ وعندما نقرأ فأما الزبد فيذهب جفاء وأما ما ينفع الناس فيمكث في الأرض كذلك يضرب الله الأمثال. ألا يفهمنا هذا أن كل مفسد وكل فاسد هو كالزبد يذهب مع سيل الحياة ولا يكتب الله عز وجل له القبول؟ وأما العلم النافع والمصلحون هم الذين يكتب الله عز وجل لهم البقاء والصلاح في الدنيا وفي الآخرة. إذن هذه الأمثال وغيرها ينبغي علينا أن نتفهمها وأن نعقلها ولا نمر عليها مرورا سريعا. طيب الآن بعد ذكر هذه الفرائض التي يتكلم عنها المحاسبي رحمه الله تعالى ما ثمرت القيام بهذه الفريضة؟ هو قال رحمه الله تعالى: واعلم أن فريضة كتاب الله العمل بمحكمه، الخوف من وعيده، الرجاء لوعده، والإيمان بمتشابهه، والاعتبار بقصصه وأمثاله. طيب من قام بهذه الوظيفة التي ينبغي على كل مسلم أن يقوم بها ما النتيجة التي يتحصل عليها؟ قال: فإذا أتيت بذلك فقد خرجت من ظلمات الجهل إلى نور العلم ومن عذاب الشك إلى روح اليقين. هذه هي النتيجة وهذه هي الجائزة التي تنالها في ماذا؟ في هذه الدنيا، وأما في الآخرة فلا تعلم نفس ما أخفي لهم من قرة أعين. يكفي الإنسان في هذه الدنيا أيها الأحبة أن يهتدي ويكون على بصيرة في سلوكه في هذه الحياة. يكفي الإنسان، وهي نعمة حقيقة نحن لا نلتفت إليها، أن الله عز وجل رزقك أيها الحبيب إيمانا ويقينا واطمئنانا. كثير من الناس من الكفار ومن غير المسلمين بل حتى بعض المسلمين الذين نهلوا من ينابيع غير ينبوء كلام الله عز وجل يعيشون في عذاب الشك، يشكون في هذا الكون، يشكون في الخالق، من الذي يسير هذه الحياة، يشكون في اليوم الآخر، يشكون في حكمة الله عز وجل وفي مسير هذه الدنيا. يرون أن الله عز وجل أمهل للكافرين ويرى المؤمنين في مشارق الأرض ومغاربها في ضعف واستضعاف، فيأتيه الشك ويأتيه الضعف ويأتيه الريب في وجود الخالق سبحانه وتعالى وفي أقداره. إن نعمة اليقين بالله سبحانه وتعالى والثقة به والثقة بوعده هي من أجل النعم التي من رزقها حاز السعادة والاطمئنان حتى لو كان في أضيق لحظات الحياة. كثير من الناس تجدهم في أضيق لحظات الحياة ولكن تجد عليهم الاطمئنان. يعني يصف ابن القيم شيخه وشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله يقول: كان دائما فرحا بالله سبحانه وتعالى وإن كنا نعلم ضيق حاله، كان فقيرا معدما ومع ذلك قال كان دائما فرح بالله. ما سبب هذه الخصلة؟ هي اليقين. عندما يتيقن الإنسان بربه سبحانه وتعالى أنه هو المتصرف المدبر الرازق المعطي المانع الخافض الباسط، كل هذا الكون وكل هذه الحركات تصدر من إله واحد ومن رب عارف حكيم، عندما تؤمن بمثل هذه القضية وتنطلق من كتاب الله سبحانه وتعالى في فهمها يرزقك الله عز وجل اليقين. وإذا رزقك الله اليقين فاعلم أنك في نعمة عظيمة ولا يغفل عن هذه النعمة إلا الغافلون. هي نعمة عظيمة. كثير من الناس حتى الملحدون، يعني كثير منهم يذهبون إلى أهل العلم يقولون: نحن في حيرة، نسألكم بالله أن تدلونا على الله. لا تظن أن الملحد هو يشعر بالراحة، لأن هذا القلب لا يطمئن ولا يسكن إلا إذا اتصل بخالقه ومولاه، هو هذا سر الاطمئنان والسعادة في هذه الحياة الدنيا. فمن ذهب إلى الإلحاد والإعراض عن الله عز وجل، ومن ذهب إلى ينابيع أخرى، وذهب ليستقي من غير المصادر الشرعية ومن غير الله سبحانه وتعالى، يوقعه هذا في اضطراب، ويوقعه في حيرة وظلمة وابتعاد عن الله عز وجل، وكأن صدره ضيقا حرجا كأنما يصعد في السماء. لذلك ابن الحارث المحاسبي يتكلم لك من علم دقيق ومعرفة بأحوال القلوب رحمه الله تعالى، أن وظيفة القرآن أن يخرجك من ماذا؟ من ضيق الشك ومن عذاب الشك إلى روح اليقين. انظر، مش روح، المراد هنا روح بفتح الراء، إلى روح اليقين، والروح هو الارتياح والهدوء والطمأنينة. وكذلك أن يخرجك من ظلمات الجهل. الإنسان في حياته الدنيا يجد هناك طرق متعددة ومتشعبة كما ذكرنا في الدرس الماضي، والطريق إلى الله والنور إلى الله واحد. من الكفيل بإخراجك من هذه الظلمات إلى النور؟ هو كلام الله سبحانه وتعالى، لكن هناك شرط، هناك شرط حتى تحصل هذه الثمرات. ما هي هذه الشروط؟ يقول الحارث المحاسبي رحمه الله تعالى: وإنما يميز ذلك، يعني وإنما ينتفع ويقوم بهذه الفرائض، قال: أهل العقل والفهم عن الله، الذين عملوا في إحكام الظاهر وتنزهوا عن الشبهات. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الحلال بين والحرام بين، وبين ذلك أمور مشتبهات تركها خيرا من أخذها. إذن الحارث المحاسبي رحمه الله تعالى يجعل بوابة الفهم عن الله سبحانه وتعالى في كتابه ما هي؟ الورع. إذا أردت أن تعطى فهما في كتاب الله عز وجل وتعقلا لمعاني كلامه وتدبرا بحيث تترجمه في واقعك، لابد وأن تحصل هذه الخصلة. ما هي؟ الورع وإحكام الظاهر واتقاء الشبهات. وأظن الله أعلم أن قوله واتقاء الشبهات أو الابتعاد عن الشبهات هو تفسير لإحكام الظاهر وليس من قبيل العطف المتغير. فإحكام الظاهر، الإحكام هنا بمعنى الضبط والإتقان، والظاهر هي الأقوال والأفعال التي تصدر منك من جوارحك. فكيف يكون إحكام الظاهر وضبطه؟ يكون باتقاء الشبهات. فما وجدت فيه وضوحا من حلال تتبعه، وما وجدت فيه وضوحا من حرام تجتنبه، وما كان في دائرة الشبهات فإن الإنسان يبتعد عنه. لذلك من رزقه الله عز وجل الورع في دنياه رزقه الله عز وجل الفهم لكتابه. طب ما هو مفهوم الورع؟ يعني حتى نتكلم قليلا في هذه الخصلة، ما هو مفهوم الورع؟ إبراهيم بن أدهم رحمه الله تعالى يقول: الورع هو الخروج من كل شبهة، الخروج من كل شبهة. كذلك يونس بن عبيد رحمه الله تعالى يقول: الورع هو أن تترك كل شبهة. كذلك مثلا سفيان الثوري رحمه الله تعالى يقول: ما وجدت أسهل من الورع، هو يقصد في مفهومه، ما وجدت أسهل من الورع، ما وجدت أسهل من الورع، ما حاك في نفسك فترك، ما حاك في نفسك فترك. هذا هو مفهوم الورع بشكل ميسر سهل عند سفيان الثوري. أي شيء تجد قلبك غير مرتاح للإقدام عليه اترك، لأنه من قبيل الشبهات. وسهل التستري رحمه الله تعالى يقول جملة في الحقيقة يعني استوقفتني، يقول رحمه الله تعالى: الحلال هو الذي لا يعصى الله فيه، والخالص منه الذي لا ينسى الله فيه. يعني كأنه يجعل الحلال دائرة واسعة وهناك دائرة أضيق منها هي الحلال الخالص. الحلال أيها الأحبة بالمعنى العام تدخل فيه الكثير من المباحات، ويدخل فيه كذلك المكروهات، لأن المكروهات هي من قبيل ماذا؟ الحلال بالمعنى العام، لأنه لا يترتب على فعلها إثم. فدائرة الحلال تشمل الكثير من المباحات وتشمل الكثير من المكروهات. فيقول: الحلال بالمعنى العام هو كل شيء لا يعصى الله فيه، يعني لا يترتب عليه إثم. ولكن هناك معنى أدق، وهذا معنى هو الذي يعرفه السالكون إلى الله. الخالص من الحلال، أعلى درجات الحلال، هو الذي لا يشغلك عن الله سبحانه وتعالى. فالإكثار من المباحات بالمعنى السلوكي والتزكوي يعتبر من لا يعتبر من قبيل الحلال. الإكثار من المباحات، الإكثار من المكروهات بالمعنى السلوكي، طبعا بالمعنى الشرعي كما يقول هو من قبيل الحلال، لكن هو ينبه سهل التستري رحمه الله تعالى إلى أن من أكثر من المباحات ومن فعل المكروهات هذا ينسى ربه سبحانه وتعالى. فالصافي من الحلال، أعلى درجات الحلال، هو الذي لا ينسى الله سبحانه وتعالى معه. فكل حلال أشغلك عن الله عز وجل لا يعتبر هذا من قبيل الحلال الصافي، وإنما هو حلال فيه نوع شوق. لذلك النبي صلى الله عليه وسلم ولا يستغنى عن كلامه وهو الصادق المصدوق اختصر لنا مفهوم الورع في جملة واحدة. ماذا قال؟ قال صلى الله عليه وسلم: من حسن إسلام المرء تركه ما لا يعني. هذا هو الورع، من حسن إسلام المرء تركه ما لا يعني. إذا ترك الإنسان فضول الكلام والسماع وفضول المآكل والمشارب والنظر وغير ذلك من الأمور حصل الورع واتقى الله عز وجل حق التقوى. فهذا هو مفهوم الورع بالمعنى العام وبالمعنى السهل، يختصره صلى الله عليه وسلم في هذه المعاني. طيب الحارث المحاسبي رحمه الله تعالى لماذا جعل الورع هو بوابة الفهم عن الله؟ يعني ما ميزت أو ميزت هذه الخصلة عن دونها من الخصال؟ الورع أيها الأحبة يطهر القلب من الأدناس ومن الأقدار. الورع يطهر القلب من الأدناس ومن الأقدار ومن شهوات هذه الحياة الدنيا. لأن ما الذي يجعل الإنسان يفقد الورع؟ هو تكالبه على هذه الحياة الدنيا وشهواتها. ما الذي يجعل الإنسان لا يتورع في مأكله ومشربه؟ ما الذي يجعله لا يتورع في اكتساب المال؟ ما الذي يجعله لا يتورع في فعل ما يكره الله سبحانه وتعالى؟ سبب فقد الورع هو باختصار هو حب الدنيا، أن هذه الدنيا متعلقة بالقلب، جاذمة على قلب هذا العبد، فهو لا يجد مندوحة عن فعل كل الشبهات حتى يحصلها. أما الإنسان الذي نقى قلبه وطهره من أدناس الدنيا ومن شهواتها ومن أهوائها هذا قلبه طاهر. طيب كيف نطهر القلب؟ من خلال الورع، يعلم الإنسان نفسه ويدربها على التورع في المآكل والمشارب وكسب المال وغير ذلك من الأمور، لأن كلام فكلام الله سبحانه وتعالى حتى نعقله وحتى نفهمه لا يحل إلا في قلب نقي طاهر، والورع هو الذي يحصل لنا هذا النقاء وهذه الطهارة. لذلك اشترطه الحارث المحاسبي رحمه الله تعالى كشرط وكبوابة للفهم عن الله سبحانه وتعالى، لأن كلام الله لا يحل في قلب مشتغل بهذه الدنيا، وهذا باختصار. لذلك الله عز وجل كما جاء في حديث أبي هريرة عند مسلم بماذا أوصى المرسلين، أوصى الأنبياء وليس فقط المؤمنين، قال النبي صلى الله عليه وسلم أيها الناس إن الله أمر المؤمنين بما أمر به المرسلين، فقال عز وجل يا أيها الرسل كلوا من الطيبات. يا أيها الأحبة هذا يعني يحتاج نظر، الله عز وجل يقول يا أيها الرسل كلوا من الطيبات، يأمر الرسل والأنبياء أشرف خلق الله سبحانه وتعالى وخيرة خلق الله من أرضه، يأمرهم بماذا؟ بتطيب المأكل والمشرب، كلوا من الطيبات وعملوا صالحا. وقال للمؤمنين يا أيها الذين آمنوا كلوا من طيبات ما رزقناكم. فهذا يدل على أن سبيل المسترشدين من الأنبياء وأتباع الأنبياء شرطه الاتقاء من الشبهات وتطييب المآكل والمشارب والملابس وتطييب المال جملة. فمن كان جسده نبت من سحت وأنبت يعني جسد أبنائه من سحت فهذا سيحرم الهداية، لأن الله عز وجل والنبي صلى الله عليه وسلم ماذا يقول في ختام هذا الحديث؟ ثم ذكر الرجل يطيل السفر أشعث أغبر، يمد يديه إلى السماء يا رب يا رب، ومطعمه حرام ومشربه حرام وغذي بالحرام، فأنى يستجاب لذلك؟ العبد الذي يقول اهدنا الصراط المستقيم صباح مساء، العبد الذي يطلب الهداية إلى طريق المسترشدين، كيف سيهدى إلى هذا الطريق إذا كان مغموسا في الحرام من رأسه إلى قدميه، وإذا كان أبناؤه كذلك يعيشون في الحرام، الأموال الربوية والفوائد البنكية وكثير من القروض وكثير من الأعمال والاكتسابات المالية التي تغضب الله عز وجل موجودة في حياته، ثم يطلب الهداية؟ إذا يعني هنا في نوع من التناقض، هناك نوع من التناقض يفهم من قوله صلى الله عليه وسلم فأنى يستجاب لذلك. إذن إذا أردت الهداية، إذا أردت السلوك، لا بد أن تنقي القلب بماذا؟ بالورع واتقاء الشبهات. لذلك قال صلى الله عليه وسلم في الحديث الذي ذكره الحارث المحاسبي الحلال بين والحرام بين وبينهما أمور مشتبهة. تكملة الحديث عند البخاري قال فمن ترك ما يشتبه عليه من الإثم كان لما استبان أترك، ومن اشترأ على ما يشك فيه من الإثم أو شك أن يواقع ما استبان والمعاصي حمى الله، ومن يرتع حول الحمى يوشك أن يواقعه. يعني يقول ابن حجر رحمه الله تعالى العسقلاني في فتح الباري في شرح هذا الحديث، في شرح حديث الحلال بين والحرام بين، يقول المعنى أن الحلال حيث يخشى أن يؤول فعله مطلقا إلى مكروه أو محرم ينبغي اجتنابه. أي حلال أيها الأحبة، يعني هناك أناس فقط يقفون مع المحرمات غير الحرام يفعله، يعني هذا نظرته إلى الحياة الدنيا وإلى علاقته مع الله سبحانه وتعالى، كل ما سوى الحرام فللحق أن أفعله. لا، النبي صلى الله عليه وسلم يوجهنا إلى أمر آخر كما فهم العلماء، أن حتى الأمر الذي تشعر أنه سيقودك وسيؤول بك إلى المكروه أو إلى المحرم عليك أن تجتنبه. فمثلا كالإكثار مثلا من الطيبات، الآن الإنسان قد يكثر من المآكل والمشارب، يقول هذا حلال، أنا مأكلي طيب ومشربي طيب يحق لي أن أكثر منه، فما الذي يحرمه هذا الرجل؟ قال كالإكثار مثلا من الطيبات، قال فإنه يحوج إلى كثرة الاكتساب الموقع في أخذ ما لا يستحق. يعني الإنسان الذي عود نفسه وعود أبناءه على كثرة المصاريف في الحياة، هذا الرجل إذا وقع في ضائقة مالية في لحظة من لحظات الحياة ألا يمكن ذلك؟ ما الذي سيفعله؟ الآن وسقه في الصرف عالي جدا، يكثر من الطيبات لأنه عود نفسه ولم يهيئها لفترة الضيق، عندما يقع في ضائقة مالية ستجده يقتحم كل عقبة ويفعل كل محرم من أجل ماذا؟ من أجل المحافظة على هذا المستوى الاجتماعي، سيحاول أن يطرق كل باب ويطرق كل شبهة من المعاملات حتى يحافظ على هذا المستوى الاجتماعي وحتى لا يشعر أبنائه بالنقص، لأنه عودهم على ماذا؟ على الإكثار من المآكل والمشارب والسيارات ولذات الحياة الدنيا. فيقول ابن حجر يعني الإنسان لو لم تكن عاقبة إكثاره من الطيبات إلا هذه العاقبة فكفى بها من أمر يدعوك إلى الاجتناب من الإكثار والإسراف. قال طب إذا لم يوقعك في كثرة الاكتساب الموقف يأخذ ما لا يستحق، قال أو يفضي إلى بطر النفس. كذلك قد يفضي الإكثار من أكل الطيبات إلى ماذا؟ إلى بطل النفس والتكبر على خلق الله سبحانه وتعالى، ويشعر الإنسان أن نفسه في طبقة أخرى لا تضاهي طبقة عموم البشر. قال وأقل ما فيه الاشتغال عن مواقف العبودية، وهذه هي نظرة السالكين إلى الله الذين يهمهم الوقوف بين يدي الله والتعامل معه. يعني لو لم يكن في الإكثار من الطيبات إلا أنك تشتغل في كثرة الأكل والنوم والمناكح والمشارب عن الوقوف بين يدي الله عز وجل لأداء حقوق العبودية فكفى بها مذمة، كفى بها مذمة هذا الخلق الإكثار من الطيبات الذي يوقع الإنسان في الابتعاد عن مواقف العبودية لله عز وجل. لذلك كان السلف رحمهم الله تعالى يقللون من المطاعم والمشارب. لماذا؟ لأنهم كانوا يتعجلون للقيام بحقوق الله عز وجل من الذكر والدعاء وقيام الليل. ينام الرجل على بطنه، لماذا؟ لأنه يحسب أن هناك قيام ليل، إذا أكلت كثيرا لن أستيقظ. كذلك يحسب أن عمله ونشاطه في الحفظ في المذاكرة في غير ذلك من الأمور تعتمد على ماذا؟ على قلة الطعام والشراب. فإذا المواقف العبودية عنده في كل حياته هي التي تهمه، فكل شيء يمنعها يبتعد عنه كالإكثار كما قال من الطيبة. ثم يقول رحمه الله تعالى ولا يخفى أن المستكثر من المكروه تصير فيه جرأة على ارتكاب المنهي في الجملة، كما ذكر النبي صلى الله عليه وسلم في حديثه السابق، أو يحمله اعتياد ارتكاب المنهي عن غير المحرم على ارتكاب المنهي المحرم إذا كان من جنسه. يعني مثلا الإنسان الذي يكثر الجلوس في المدارس التي يكثر فيها الكلام المباح، الضحك وغير ذلك من الكلام المباح الذي هو في أصله لا يغضب أو ليس فيه حراما يغضب الله سبحانه وتعالى، لكن الإكثار من هذه المجالس التي فيها اللغط والضحك وما شابه ذلك يوقعك في مجالس فيها استغابة ونميمة وذكر ما لا يحسن ما يغضب الله سبحانه وتعالى. فمن اشترى على وأكثر من المجالس التي يكثر فيها اللهو المباح فإنه رويدا رويدا سيشترئ على المجالس التي يكون فيها اللهو المحرم. ثم يختم رحمه الله تعالى قال أو يكون لذلك لشبهة فيه، قال وهو أن من تعاطى ما نهي عنه يصير مظلم القلب. يقصد هو رحمه الله تعالى في قوله وهو أن من تعاطى ما نهي عنه، ما نهي عنه ولكنه لم يصل إلى درجة التحريم، المنهي عنه المكروه يقصد به هنا، من تعاطى ما نهي عنه من المكروه يعني يصير مظلم القلب لفقدان نور الورع فيقع في الحرام وهو لم يختر الوقوع فيه. يعني كثير من الناس بسبب اشترائهم على المكروهات والإكثار من المباحات يقودهم ذلك إلى الوقوع في الحرام من حيث لا يشعرون، يجد نفسه مغموسا في الحرام من حيث لا يشعر. يقول الشيخ الأمور اضطرتني إلى هذا الأمر، نقول ما اضطرك إلى هذا الأمر وما ألجأك إلا أنك اشترأت رويدا رويدا على اقتحام الأبواب التي ينبغي أن تكون مسدودة العقل. لذلك ابن المنير ينقل عن أحد شيوخي ماذا يقول، يقول المكروه عقبة بين العبد والحرام، فمن استكثر من المكروه يعني الذي يكثر من فعل المكروهات، هناك أناس إذا قلت له هذا الفعل مكروه يقول لك خلصنا الحمد لله مكروه ما هو حرام افعل. لا، ليس هذه نظرة السلف ونظرة من يريد السلوك إلى الله. يقول من استكثر من المكروه تطرق إلى الحرام، والمباح عقب بينك وبين المكروه، هي جبال. الآن من تجاوز الجبل الأول جبل المباح وأكثر من دخل الآن على جبل المكروه، من استكثر من المكروه وتعود عليه خلاص تجاوز هذه العقبات ووجد نفسه مغموسا في الحرام كما يقول ابن حجر العسقلاني من حيث لا يشعر. أختم بذكر قصتين من قصص السلف رحمهم الله تعالى عن يعني الورع وتوقي الشبهات، ذكر الشيخ عبد الفتاح في الحاشية. القصة الأولى قصة أخت بشر الحافي. بشر الحافي رحمه الله تعالى كان من أئمة السلوك إلى الله سبحانه وتعالى. جاءت أخت بشر الحافي إلى من؟ إلى الإمام أحمد بن حنبل رحمه الله تعالى، فقالت له يا إمام إنا نغزل على سطوحنا. يعني أنا بدي أعطيك نموذج مرتفع جداً أن يعتبر من نماذج الورع، حتى أنا لا أريدك أن تصل لهذه المرتبة لكن أريدك أن تعقل كيف كانت حياتهم وكيف حياتنا. يقول تقول أخت بشر الحافي أتيت أحمد بن حنبل فقلت له إنا نغزل على سطوحنا على سطح البيت فيمر بنا مشاعل الطاهرية، يعني حرس الحريم الطاهري، هؤلاء كانوا جماعة من الأمراء حكموا بغداد في فترة من الفترات، فكان حرسهم وجنودهم يمرون في الطرقات وكان في يدهم ماذا؟ مصابيح، وكان هؤلاء الحرس في يدهم مصابيح حتى ينيروا الطرقات. قال ويقع الشعاع علينا، يعني شعاع المصباح يقع على سطح البيت. فالآن هو الدنيا ظلام ليل، فعندما يمر الحرس بالليل وهم يحملون المصابيح يقع شعاع هذا المصباح على سطح البيت. قال أفيحل لنا أن نغزل في شعاعها؟ يعني انظر إلى أين تنظر، هل يحل لنا أن نغزل غزل الصوف في الشعاع هذا الذي ينعكس من ضوء مصباح الحرس؟ هذا الشعاع ليس لنا وإنما هو وقف للمسلمين، هل يحل لنا أن نغزل في ضوء هذا أو في ضوء هذا الشعاع؟ فالإمام أحمد بن حنبل يقول من أنت عافاك الله؟ يعني أحمد بن حنبل ما توقع هذا، أنه يسأل عن الورع، هو إمام في الورع، لكن أن تأتي امرأة تسأل عن هذا المستوى العالي جدا من الورع هذا شيء غريب كان بالنسبة للإمام أحمد بن حنبل. فقال لها من أنت عافاك الله؟ فقالت أنا أخت بشر الحافي رحمه الله. فبكى الإمام أحمد بن حنبل وقال من بيتكم يخرج الورع الصادق، لا تغزلي في شعاعها. طبعا هذه فتوى لها، لأنه يعلم درجتها في الإيمان وفي الارتقاء وفي الورع، في أنها تستطيع أن تتحمل مثل هذا الأمر. فقال يعني إذا بلغ بك هذا الورع لهذا المبلغ فلا تغزلي في شعاعها رحمهم الله تعالى. كذلك قصة الإمام أبي إسحاق الشيرازي فقيه الشافعية في عصره رحمه الله تعالى، وكان على خشونة شديدة من الفقر والإملاق وفي غاية من الورع والصلاح، دخل المسجد يوما ليأكل فيه شيئا فنسي دينارا، فنسي دينارا. طبعا الدينار أيامهم ذهب، يعني فهذا الوضع يعني ربما أشد يعني أو يعني آثر شوي من حالة أخت بشر الحافي رحمه الله تعالى. طيب كان على خشونة، دخل المسجد يوما ليأكل فيه شيئا فنسي دينارا، يعني دينارا من الذهب، فذكره. الآن هو نسي الدينار أين؟ في المسجد. قال فذكره، ذهب رحمه الله تعالى، خرج من المسجد ليقضي أموره، ثم تذكر بعد ذلك الدينار فذكره في الطريق فرجع. الآن رجع إلى نفس المكان فوجد فيه الدينار، قال فتركه، فلما وجده تركه ولم يمسه، وقال ربما وقع من غيري ولا يكون ديناري. يقول أن هذا الدينار وما في غير دينار أبو إسحاق الشيرازي، قد يكون واحد مر بهذا الطريق، هو نفس المكان قبل قليل كان فيه، عاد وجد الدينار سقط، لم يأخذه من هذا الورع، خشي أن يكون رجل من المسلمين عرضا مر بهذا المكان نفسه فوقع فيه دينارا من الذهب. يعني لو كان رجل في عصرنا لو وجد دينارين وثلاثة لأخذها ربما، لكن ورحم الله تعالى ترك هذا الدينار ورعا وخشية من الله سبحانه وتعالى. وبمثل هذا خلد الله ذكره أبو إسحاق الشيرازي، أشهر أئمة الشافعية رحمه الله ومن أشهرهم. بماذا رزقه الله الفهم وبماذا رزقه الله العلم؟ إنما رزقه بالورع، فمن رزقه الله الورع رزقه الفهم عنه ورزقه استخلاص المعاني والأحكام والتدبر لكتاب الله عز وجل. نسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يرزقنا فهما لكتابه وإحكاما لظواهرنا وبواطننا وورعا في التعامل معه، إنه ولي ذلك والقادر عليه. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.